في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. موضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية 12 من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: والأرض ذات الصدع. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. القول في تفسير قوله سبحانه: والأرض ذات الصدع، هذا قسم رباني آخر جليل. أقسم جل وعلا بالأرض واصفا لها بصفة من خصائصها التي أودعها فيها جل وعلا. والمتأمل في القرآن يجد أنه كثيرا ما يلفت الأنظار إلى الآيات العظام الظاهرة للعيان، ومنها السماء والأرض، فهما أعظم وأكبر من خلق الناس كما أخبر ربنا الكبير المتعال. والصفة المذكورة للأرض هنا هي الصدع، والصدع في اللغة الشق والانفطار، يقال تصدع الشيء إذا تشقق. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: قوله والأرض ذات الصدع، يقول تعالى ذكره والأرض ذات الصدع بالنبات. وقال الإمام البغوي رحمه الله: والأرض ذات الصدع، أي تتصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار. وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي: والأرض ذات الصدع، أي ذات الشق، وقيل لها هذا لأنها تتصدع وتتشقق بالنبات، وهذا قول المفسرين وأهل اللغة. وقال الإمام ابن عطية رحمه الله: الصدع النبات، لأن الأرض تتصدع عنه. وقال مجاهد: الصدع ما في الأرض من شعاب ولصاب وخندق، وتشقق بحرث وغيره، وهي أمور فيها معتبر، انتهى. واللصاب جمع لصب، وهو كل مضيق في الجبل أو الوادي. أقول: ويشهد لقول مجاهد رحمه الله قوله سبحانه في سورة الأنبياء: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله: والأرض ذات الصدع قسم آخر، أي تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار، نظيره ثم شققنا الأرض شقا الآية. والصدع بمعنى الشق، لأنه يصدع الأرض فتنصدع به، وكأنه قال: والأرض ذات النبات، لأن النبات صادع للأرض. وقال مجاهد: والأرض ذات الطرق التي تصدعها المشاه، وقيل ذات الحرف لأنه يصدعها، وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم للنشور، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فسر الصدع بالنبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها، فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطر والأرض ذات النبات، وكل من ذلك آية من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وقال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله: الصدع الشق، وهو مصدر بمعنى المفعول أي المصدوع عنه، وهو النبات الذي يخرج من شقوق الأرض. قال الله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. ولأن في هذين الحالين إيماء إلى دليل آخر من دلائل إحياء الناس للبعث، فكان في هذا القسم دليلا. انتهى. ولبعض الباحثين في علم الأرض المعاصرين تفسير لمعنى الصدع في الآية بحسب مصطلحاتهم ومكتشفاتهم. وفي هذا يقول المهندس عبد الدائم كحيل: منذ بداية القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن القشرة الأرضية مع الطبقة التي تليها ليست قطعة واحدة بل مقسمة إلى ألواح، وتفصل بين هذه الألواح شقوق تمتد لآلاف الكيلومترات، وبدأوا يرسمون الخرائط الخاصة بشبكة الشقوق أو الصدوع التي توضح هذه الألواح. ولكن الذي يثير العجب أنهم اكتشفوا صدعا ضخما يمتد لأكثر من 40,000 كيلومتر، وأسموه حلقة النار، وهي موجودة في قاع المحيط الهادئ وتمتد على طول الساحل الغربي لأمريكا مرورا بألاسكا ثم اليابان والفلبين وإندونيسيا ثم جزر المحيط الهادئ الجنوبية ثم نيوزيلندا. ويؤكد العلماء أن 90% من براكين العالم تتركز في هذه الحلقة، وكذلك 90% من زلازل العالم بحسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية. إن هذه الحلقة تمثل أطول صدع في العالم، وهي من المناطق الأكثر خطورة، ويعتبرها علماء الأرض ظاهرة جيولوجية غريبة وفريدة من نوعها على سطح الأرض. انتهى. أقول: وهذه اللفتة من زاوية علم الأرض مع بديع وعمق دلالتها وكونها غير مصادمة لظاهر الدلالة في النص، إلا أن المعنى الأقرب للسياق ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن انصداع الأرض وانشقاقها هو إنباتها النبات، كما هو صريح آية سورة النبأ: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا الآيات. ويدخل في وصف الأرض بالصدع بانشقاقها بخروج النبات ما يتفجر وينبع من باطن صدوعها مما تكون فيها من مواد الغاز الطبيعي والبترول وينابيع المياه الكبريتية، وكأنها تعيد للإنسان بأمر الله من طوى في باطنها من النبات وغيره بعد تحوله وتحلله إلى مواد أخرى. قال الفخر الرازي رحمه الله: واعلم أنه سبحانه كما جعل كيفية خلقة الحيوان دليلا على معرفة المبدأ والمعاد، ذكر في هذا القسم كيفية خلقة النبات: السماء ذات الرجع كالأب، والأرض ذات الصدع كالأم، وكلاهما من النعم العظام، لأن نعم الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء من المطر متكررا، وعلى ما ينبت من الأرض كذلك. وفقنا الله جميعا للخيرات، ونفعنا بكتابه العزيز، وبهدي نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.